بس بيرفع بالضمه. ده مذكر سالم، ده مذكر سالم هيجي لنا في الباب الجاي. لو بيرفع بايه؟ بالواو. هيجي بقى في ايه؟ في نيابه الواو عن الايه؟ عن الضم. تمام؟ طيب هيكلم لك هنا شويه عن ايه؟ عن جمع التكسير ده. احنا كنا في الاول قلناه بس يعني فكرنا شويه وهو بيه. فبيقول لك اما جمع التكسير فالمراد به ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين. تمام؟ اكثر من اثنين يعني اكثر من اثنين مذكرين يعني، او اثنتين يعني اكثر من ايه؟ من اثنين مؤنثتين. مع تغير في صيغة مفرده. طيب وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة. تمام؟ واضح هي قسمة عقلية دلوقتي. ازاي؟ بالعقل كده. انا عندي ايه اللي بيتغير ممكن يتغير اصلا في الموضوع؟ يا حروف يا ايه؟ يا حركات يا ايه تاني؟ في حاجة تانية؟ هو كده او ترتيب الحروف صح؟ طيب انا دلوقتي هتكلم في ايه؟ في التشكيل اللي هو الحركات. يبقى اول حاجة تتغير ممكن ايه؟ التشكيل. يكون المفرد مثلا زي ما هو مدي لك اول مثال تغيرهم بالشكل، بالشكل يعني التشكيل يعني. ليس غير زي ايه؟ اسد. كلمة اسد دي المفرد اسد. طيب اجمعه لي كده، دي كذا جمع تكسير بس في جمع منهم اسمه أسد. عارفين في كتاب اسمه أسد الغاب، نتكلم عن الصحابة يعني. تمام؟ طيب أسد من جموع التكسير لكلمة أسد أسد. طيب هل أنا زودت حرف أو نقصت حرف؟ هي نفسها الألف والسين والدال صح؟ بس عملت إيه في التشكيل؟ بدل أسد خليتها إيه؟ أسد. يعني الفتحة اللي كانت على الألف بقت إيه؟ بقت ضمة صح؟ والفتحه اللي كانت على السين بقت ايه؟ بقت سكون. يبقى ده اول نوع من انواع الايه؟ التغيير في ايه؟ جمع التكسير. التغيير بالايه؟ بالتشكيل. غيرت التشكيل بس، وكل اللي عملته غيرت التشكيل. طيب ونحو ايه برضو؟ نمر ونمر. هنا بقى غيرته بايه؟ نمر عندك الفتحه بقت ضمه والكسره بقت ضمه صح؟ طيب فبيقول لك فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، يعني ما غيرتش فيها حاجة، الحروف زي ما هي. والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها، يعني التشكيل، شكلها يعني التشكيل بتاعها. تمام؟ طيب تاني نوع من التغيير، قال لك تغير بالنقص بس. هنقص إيه؟ حرف. هنقص حرف من الكلمة بس، مش هغير غير كده. فيقول لك نحو كلمة تهمة جمعها تهم. كلمة عبارة عن ايه؟ ت وايه؟ وهاء وميم وتاء برضه صح؟ تهم بقى عبارة عن ايه؟ ت وهاء وميم بس. يبقى انا عملت ايه؟ لا اصل الت اللي في الاخر شلتها صح؟ مش تهمة جمعها تهم؟ طيب التشكيل اتغير؟ هي اسمها تهمة مش تهمة، يعني تهمة دي باللغة العربية. نعم؟ ايه اللي حصل؟ فين التشكيل؟ لا ما عشان دي من الميم ديت بقت اخر الكلمه، دي هتبقى معربه يعني. كلمه تهم دي لا حرف الاخير فهيعرب يعني، عشان انا قصت الت فبقى الميم هو الحرف الاخير. فده حسب موقعه في الجمله، يقول لك ايه يعني ايه مثلا نسبت اليك تهم. تهم دي بيعربها ايه؟ انا اللي نسبت صح؟ فهقول بايه؟ تهما صح؟ مش هقول كده؟ نسبت اليك تهما. انما انت منسوب اليك تهم صح؟ لان تهم دي ايه؟ خبر هنا فتبقى مرفوع، فالمين دي حسب موقعها في الجمله دلوقتي. فهمت؟ طيب ولكن الاصل انا نقصت ايه؟ نقصت حرف بس. طيب واسمها ايه كلمه تخمه؟ جمعها تخم. فأنت تجد الجمع في نقص قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد زي ما هي، والتشكيل زي ما هو. طيب ثالث نوع من التغيير اللي بيحصل للمفرد في جمع التكسير تغير بالزيادة ليس غير. هزود بس حرف مش هعمل حاجة تانية. زي كلمة ايه؟ صينو وصينوان، والكلمة دي مهمة انك تعرفها، هي موجودة في القرآن. تمام؟ الصينو جمع صينوان، ده مش مثنى، كلمة صينوان دي جمع. فما تقول صينوان وغير صينوان يسقى بماء واحد، صح؟ صينوان دي مش مثنى، هي صينوان دي جمع. تمام؟ الصينو يعني المتشابه، ليه شبه مثيل. فانا عملت ايه؟ الصاد والنون والواو زي ما هي، زودت الف ونون بس، صح؟ والتشكيل زي ما هو برضه. طيب رابع نوع، تغير في الشكل مع النقص، هغير التشكيل وهنقص برضه حرف. هتقول نحو سرير وسرر، كلمة سرير فيها ايه؟ فيها سين وريه ويه وريه. طب سرر عملت انا ايه؟ اليه دي مش موجود، صح؟ بقى سين وريه وريه بس، بقى انا اصل حرف وغيرت التشكيل برضه. تمام؟ طيب النوع الخامس، تغيرهم في الشكل مع الزيادة، هغير التشكيل وهزود، وهزود حرف زي ايه؟ سبب وايه؟ واسباب. سبب زودت لها ايه؟ ألف اللي هي الهمزة في الأول يعني، وألف بعد الإيه؟ البه الأولانية، صح؟ طيب وغيرت في التشكيل برضه، سبب بقت أس باب، السين بقت إيه؟ وزيها بطل وأبطال، وهند وهنود، وسبع وسباع، وذئب وذئاب، وشجاع وشجعان. فأنا زودت حرف أو حرفين وإيه؟ وغيرت التشكيل. طيب اخر حاجة بقى، تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، يعني نقصت حرف وزودت حرف تاني وغيرت التشكيل، يعني كسرت الكلمة خالص بقى، المفرد ده قمت جاي مكسر كل الحروف وقمت نزود حرف ونقص حرف تاني وغيرت التشكيل كل حاجة. التالي واضح ليه مسمينا تكسير، صح؟ عشان احنا بنكسر الكلمة وتبقاش زي ما هي. طيب فازاي بقى؟ كلمة كريم، كاف وراء وياء وميم، عملت انا ايه؟ جمعتها على كرماء، كرماء ديت ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش الايه، صح؟ وزودت فيها ايه؟ الف وهمزه، صح؟ انا زودت حرفين وايه؟ ونقصت حرف وغيرت التشكيل، بقيت الكاف مضموم، صح؟ والراء ايه؟ مفتوحه، مع انها كانت كاري مفتوحه وما ايه؟ ومكسوره. طيب طبعا جمع التكسير له اوزان كتيره جدا، تمام؟ وده واضح قدامكم يعني، فما في الموضوع مش قياسي، مش عشان انت هتاخد كلمه يبقى ايه هتلاقيها هتعرف تجمعها على جمع تكسير واحد، لا، ممكن تبقى الكلمه الواحده ليها كذا جمع تكسير، تمام؟ طيب الحاصل بقى ان جمع التكسير ده دائما ايه؟ مرفوع بالايه؟ بالعلامه الاصليه اللي هي الضم، لا يرفع بالواو ولا بالالف، انما يرفع بالضم، تمام؟ طيب وهذه الانواع كلها تكون مرفوعه بالضمه، سواء اكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، ام كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب. ممكن اجمع كلمه زينب على زيانب، وده ورد في الحديث لما جاء سيدنا انس النبي صلى الله عليه وسلم قال له تريد أن تسألك امرأة، قال من؟ فقال زينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أي الزيانب؟ يعني أنهي زينب فيهم؟ يعني في زينب كتير، كذا صحابية اسمها زينب. فقال له امرأته عبد الله، امرأته عبد الله بقى عشان ده مجرور. مين عبد الله؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود اسمها إيه؟ اسمها سيدة زينب، تمام؟ طيب فينفع أجمع زينب على زيانب. طيب إيه تاني بقى؟ وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة، أم كانت مقدرة كما في نحو شكارا وجرحا ونحو عذارا وحبالا، تقول قام الرجال والزيانب، وتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة. وتقول حضر الجرح والعذارى، فيكون كل من الجرح والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف عشان ايه ما اقدرش انطق الايه الضم، سموه التعرض. خلاص. طيب النوع اللي بعد كده بقى ايه؟ جمع المؤنث الايه الثاني، قلنا اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي ايه لم يتصل باخره شيء. دول الاربع انواع اللي بيرفعوا بالضم. تمام. جمع المؤنث السالم هو ما دل على اكثر من اثنتين ولا اكثر من اثنين؟ ليه؟ جمع مؤنث صح، يبقى اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء في اخره. نحو زينبات، عايز اجمع كلمه زينب اقول زينبات، مفيش مانع يعني اجمع على زينبات واجمع على زينب برضه مش مشكله كبيره. طيب وفاطمه اجمعها على ايه؟ فاطمات. وحمام تجمع برضو على حمامات. خلاص. طيب تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات. فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم. ليه ما تكونش مقدرة إلا في الحالة دي بس؟ لأنه دايما آخره تاء صح؟ ولا إيه؟ مش الضمة بتقدر في ثلاث حالات؟ التعذر، إمتى التعذر ده؟ لما يكون آخره ألف، والثقل لما يكون آخره إيه؟ تمام؟ واشتغال الحرف بحركة المناسبة لما يكون آخره إيه؟ هي المتكلم، هما ثلاث حالات بس، صح؟ في حالة رابعة؟ في حالة رابعة إحنا قلناها يعني؟ قلنا الثلاث حاجات دول بس. طب جمع المؤنث السالم ده في اي جمع مؤنث سالم هيكون اخره الف في الحقيقه؟ هو اصلا اخره تاء، احنا شرطين كده ان جمع المؤنث السالم لازم يكون اخره الف وتاء صح، فعمر ما هيكون الحركه ايه مقدره عشان التعذر. طب ممكن يكون اخره ايه؟ ممكن بس ايه ايه ياء المتكلم مش ياء الايه الكلمه، يعني مش زي كلمه قاضي يعني. خلاص. فهو بيقول لك لا تكون إلا عند إضافته لياء المتكلم. هتقول جاء إيه؟ فاطماتي، فاطمات بتوعنا يعني، إخواتي يعني اسمهم فاطمات. تمام؟ أو طالباتي، طالبات بتوعي. تمام؟ فالتاء دايما هتبقى تحتها كسر، لازم، قلنا ياء المتكلم لازم يبقى الحرف اللي قبليها إيه؟ مكسور، لازم. خلاص؟ فبالتالي الحركة هنا تبقى مقدرة، مش هعرف أحط ضمة عشان في أصلا كسرة. فبيسموها إيه؟ الاسم مرفوع بعلامة مقدرة، ضمة مقدرة. عليكم السلام ورحمة الله. الضمير اللي هو ضمير إيه ضمير مخاطب؟ هتقول فاطماتك، حط التاء عليها ضمة عادي. عادي. هو يعني المتكلم بس إيه اللي بيحصل لها الكلام. خلاص؟ طيب اللي بعد كده بقى الفعل المضارع. احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ جمع المؤنث السالم يرفع علامة رفعه ايه؟ ضمة الظاهرة الا في حالة واحدة بس لما يكون متصل بها متكلم بقول عليه مرفوع بضمة ايه؟ مقدرة. خلاص. طيب نعم بعدين دي هتيجي بعدين. طيب الفعل المضارع اتفضل. فوتت الحته دي عشان دي صرف مش نحو، يعني مش هتفهموها يعني كويس، هناخد وقت يعني لو عايزين نقولها ماشي بس هتبقى صعبه شوي. نعم. عايز ايه؟ لا، فإن كانت الألف غير زائدة ده صرف، ده انت مش تعرفه ليه غير زائدة، يعني انت مش تعرف ليه غير زائدة، بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاء والداعي والدعاء. فين الألف الزائدة هنا موجودة؟ الألف هنا مش زائدة ليه؟ يعني بقول دلوقتي نعم؟ الماضي بتاع الألف، الماضي بتاع ايه الماضي ده؟ دلوقتي الكلمة ايه؟ القاضي جمعها قضاء، مش اخرها الف وتاء؟ طب ده جمع مؤنث سالم؟ مش احنا بنقول هو جمع مؤنث سالم ده الف وتاء؟ لا مش اخره الف وتاء؟ مش كل الف وتاء. ليه؟ اصلا دلت على ملكها مش على مؤنث. لا مش لازم، ما كلمة حمامات اهي ما ممكن تبقى حاجة، هو طلحة ممكن اجمعه على طلحات عادي وسميه مؤنث سالم، مش مشكلة. سيبك من الحكاية دي عشان دخلنا في حاجات تانية مش وقتها، مش وقتها خالص. خلاص. طيب الفعل المضارع يبقى ناقش انت فيها بعدين لو انت عايز تناقش في الموضوع ده. طيب الفعل المضارع نحو يضرب، قول يضربه اللي ايه؟ يضرب ايه؟ وحطها في جملة كده كلمة يضرب دي، يضرب المعلم يعني بلاش، ممكن يضرب مثلا اللي ايه؟ الجندي والعدو مثلا، عشان بس ايه ما ويكتب. فكل من هذه من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر. وكذلك يدعو ويرجو، تمام؟ فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها ايه؟ الثقل. قول كده ايه؟ يدعو الداعي الى الله، قول كده ضم على الواو، يدعو الداعي تيلة صح؟ عشان كده بقى ايه؟ نقول عليها ضمة مقدرة عشان تقيل، تمام؟ نفس الحكاية فين؟ يرجو، يرجو المؤمن الله عز وجل أن يدخله الجنة مثلا، يرجو لو حطيت ضمة تبقى إيه؟ تبقى تقيلة برضه. فبالتالي بقول ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الإيه؟ مقدر، عشان الواو لو حطيت عليها ضمة هتبقى تقيل. خلاص؟ نعم؟ الواو والياء صح؟ طبعا ما يخفاش عليكم ان الفتحة ما بتبقاش تقيلة عليها، على الواو ولا الياء صح؟ قول كده مثلا ان يدعو، يدعوها سهلة دي مش صعب، فبالتالي الفتحة لا تقدر على الواو وعلى الياء، اللي بيقدر الحركتين دول بس الضمة والكسر. طبعا في الفعل ما فيش كسرة، فهيبقى في الأسماء زي كلمة قاضي عندنا إيه؟ ياء أهو، هتقول مررت بالقاضي، متقولش مررت بالقاضي، تقيلة تمام. فبالتالي بقدر الإيه؟ الكسر. تقول جاء القاضي، تقول جاء القاضي، تقيلة برضه تمام. فما تقول إيه؟ رأيت القاضية، سهلة. فبالتالي الفتحة ما بت إيه؟ لا تقدر عليه، تبقى فتحة ظاهرة تمام. طيب فكل منهما مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء برضو منع من ظهورها الثقل. للسائلين الكلام. طيب وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها الايه؟ التعذر. هنا بقى يقوى ده ما اقدرش احط عليه علامات اصلا، حتى لو تكلفت مش هعرف صح ولا ينفع يا فندم احط كده علامة على اليقوى كده؟ شاطر. كله الالف دايما كده في اخر كلمة لا تقبل العلامات، تمام؟ اللي هي المادة دي. وقلنا هو قولنا الذي لم يتصل به الف اثنين او واو جماعة او ياء مخاطب يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. يعني الفعل المضارع يكون مرفوعا بالضمة إلا لو اتصل به الايه؟ الحاجات اللي قالها دي. خلاص؟ أي أول حاجة قالك إذا اتصل به ألف واثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب. أي ألف الاثنين دي؟ نعم؟ اللي هي دل على ايه؟ على المثنى. هات لي كده فعل مضارع متصل بألف الاثنين، قول كده يا صلاح. تمام؟ ايه؟ يكتبان. طيب ألف الاثنين ديت اسم ولا حرف ولا فعل ولا ايه ظروفها؟ ايه نعرف منين انها اسم؟ يعني يعني حط كده مكانها اسم عشان تعرف الكلمة اسم ولا لا، شيلها وحط مكانها اسم، شيل الحرف وحط مكانه اسم. اكتب احمد ومحمد صح، مش هنقدر نحط بدلها حاجات اسماء تبقى ايه، تبقى اسم على طول. يكتبان اقدر احط بدلها ايه، يكتب محمد واحمد صح ولا مش صح؟ يبقى الالف دي عبارة عن ايه، عن اسم يدل على ايه، على مسند. خلاص. طب يعرب ايه الاسم ده، يكتبان ده معروف معرب بايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعرب ايه؟ يكتب ده فعل، والفعل بتاعه مين؟ الف الاثنين دول، هما اللي بيكتبوا الاثنين دول. طيب الف الاثنين ده ضمير في محل رفع فعل صح. طيب انا لما باجي انطق الفعل المضارع بقول ايه بقى؟ الطالبان يكتبا ايه بقى؟ يكتبان الدرس صح. حطيت ايه بقى بعد الف الاثنين؟ نون صح. هي دي بقى علامه الايه، الاعراب. لما يكون الفعل المضارع اتصل بالف اثنين او واو جماعه او يا مخاطبه لازم احط ايه، نون. ادام مرفوع، ادام فعل مضارع مرفوع، يبقى لازم احط بعد الثلاث حاجات دول نون، ويبقى الفعل المضارع مرفوع بايه بقى، علامته ايه، ثبوت النون. فهمنا؟ فبتاخدوا الحاجات دي سموها زمان ايه، الافعال الخمسه. عارفين الافعال الخمسه؟ كان في حاجه اسمها الاسماء الخمسه، واسماء حاجه اسمها الافعال الخمسه. ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة. نعم؟ دي علامة إعراب، اسمهاش نون حاجة، هي علامة الإعراب. رفع بس؟ آه، في الرفع بس، في الرفع بس بقى ثبوت النون. تمام؟ لما أجي أنصب الفعل أو أجزمه بشيله. تمام؟ فاهم الحكاية دي؟ طب قول كده تاني. لا قول لي من الاول كده، فعل المضارع الاصل فيه ان هو مرفوع بايه، بالضمه صح، الا لو اتصل باخره ايه، شويه حاجات. اول حاجه منهم اللي هو ايه، الف الاثنين او اول جماعه او ايه المخاطبه، احنا بنقولهم مع بعض ليه؟ عشان هم حكمهم واحد اصلا. تمام. فالف الاثنين اللي هي الايه، الضمير اللي بيدل على الاثنين، واول جماعه الضمير اللي بيدل على الجماعه، وياء المخاطبة الضمير اللي بيدل على المؤنثة المخاطبة، تكتبين يعني مؤنثة، مثلا عشان كده بنسميها ياء المخاطبة. تمام. فالثلاثة دول الفعل المضارع لو اتصل بيهم وهو مرفوع، يا مرفوع بحط له ايه، نون، برفعه بالنون ما برفعوش بالضمة. خلاص خلصنا من الحكاية دي. خلاص. طيب فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين، ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون. والألف أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي إيضاح ذلك في باب. نيجي بقى باب الإيه، الحاجات دي هنتكلم فيه بالتفصيل، بس انتوا عرفتوا الإيه، الفكرة. خلاص. طيب النوع اللي بعد كده، احنا قلنا الفعل المضارع يرفع بالضمه اذا ايه، لم يتصل باخره، او الحاجه ايه اللي احنا قلناها دي. تاني حاجه ايه بقى، نون التوكيد الخفيفه او الثقيل. العرب لما كانت تيجي بتؤكد، عايزه تيجي تقول لك انا عملت الفعل ده او اعمله بشده، يعني اعمله قوي يعني، كانت بتحط نون يسموها نون التوكيد. النون دي يا اما تبقى تقيله يعني مشدده، يعني اتنين نون في بعض، تتعمل ايه؟ متأذب. يا اما تبقى خفيفة. تمام؟ نكمل بس بعد الاذان. الفعل المضارع هنا يرفع بالضمة اذا لم يتصل باخره شيء. قلنا اول شيء من الاشياء ديت الف الاثنين او واو الجماعة او ياء المخاطبة. طيب تاني حاجة قال لك ايه، الذي لم يتصل به نون التوكيد الخفيفة او الثقيلة. قلنا العرب اذا اراد ان تؤكد الفعل المضارع كانت بتلحق به حاجات من ضمنها النون، تمام؟ والنون دي عندهم اما تقيلة يعني مشددة او خفيفة، تمام؟ طيب مشال ده ايه وردت في الآية؟ النوعين، آية سيدنا يوسف سورة يوسف ليه ايه قالت ايه الجنن؟ لا قالت ايه الآية من الاول؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يفعل ما آمره وليكون من الصاغرين. ليسجنن دي نون تقيلة يعني حاجة بتأكدها جامد جدا السجن ده، وليكون دي نون خفيفة، تمام؟ لقتلنك سلطة مهينة نعم؟ انت بتشددها ولا بتوقف عليها من غير شدة؟ من غير شدة ليه؟ لقتلنك كده؟ بتقولها كده؟ لا تقرأ من التجويد لقتلنك يبقى شدة يبقى تقيل، التقيلة معناها ايه؟ مشددة، الخفيفة معناها انها ايه نون واحدة مش ايه؟ مش مشددة يعني. طب دي يعني تعرف ازاي يعني؟ نعم؟ تعرف حسب اللي مكتوب في المصحف بس يعني مفيش علامة أعلمهم بيهم؟ ما هي يا ابني دي تقيلة ودي خفيفة. أنت عايز فرق بينهم يعني؟ ما هي كده دي تقيلة ودي خفيفة، دي مشددة ودي مش مشددة. مش مشكلة أصل هي معناهم واحد، معناهم التوكيد، مش هتفرق معاك في المعنى يعني. إنما عشان ده القرآن يعني لو واحد كاتب لك حاجة وكتبها لك بالخفيفة ولا التقيلة مش مشكلة، هو بيأكد لك المعنى ده. تمام؟ فممكن يجي شعر مثلا ما ينفعش الوزن ما يستحملش ان هو يحط لك النون شدة تقيلة فيخفف، ممكن يبقى لا الوزن محتاج انك تحط النون تقيلة فيقوم متقل، ممكن في الكتاب وانت بتقرأه يحط لك تقيلة او خفيفة مش مشكلة مش هتفرق معاك في حاجة يعني. انما في القرآن لا، لان انت ده القرآن ده انت متعبد بلفظه فلازم تقرأه زي ما هو موجود، فتقول لا يسجنن ولا يكونن خفيفة. تمام؟ لا دي مش تنوين، ما هي مكتوبة في المصحف لأن كتابة المصحف مش زي الكتابة العادية، كتابة المصحف دي كتابة خاصة، كتابة خاصة بالمصحف، الصحابة كتبوها ألف عليها تنوين، إنما هي نون أصلا يعني ما هيش تنوين، هي نون توكيد خفيف. تمام؟ بتقف على نون، بتقف نون متقفش ألف، يكون أن متقفش ألف، بتقف نون، بتقف عليها نون في الوقت، ولا يكون أن تقف كده تقفش ما تقولش ولا يكون كده لا، فاهم؟ طيب هم يعني لو اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة بيبقى الفعل هنا إيه؟ مبني أصلا ما بيبقاش معرب فمالوش علاقة بالضمة خالص، خلاص؟ طيب آخر حاجة بقى ممكن تتصل به نون برضه سموها نون النسوة، عارفين طبعا نون النسوة. طيب نون النسوة دي حرف ولا اسم ولا ايه علاقتها؟ يعني ايه نوعها من الكلمات؟ ايه؟ عرفنا منين؟ عايز تعرف الحرف ده اسم ولا هو حرف زي ما هو تعمل ايه؟ تشيله وتحط بداله ايه؟ اسم، صح؟ قول بقى يكتبنا، نون النسوة اهي يكتبنا حط بدالها اسم، يكتب اي حاجه النسوة هتقدر تشيلها وتحط بدالها كلمه النسوة مثلا، يكتبوا النسوة الدرس او يكتبوا الاخوات الدرس، صح؟ يبقى النون دي عباره عن ايه؟ ضمير وهو اسم، خلاص؟ طيب الضمير ده ايه بيعرب ايه؟ الضمير مش معرب، الضمير مبني بس يبقى في محل الايه الرفع، محل الرفع فاعل، يكتبنا يعني ايه النساء دول يكتب بيكتبوا الدرس، يبقى هو في محل الرفع ايه فاعل. طيب الفعل المضارع لو اتصل بنون النسوة دي يبقى برضو مبني، تمام؟ تقول يكتبنا مبني على ايه؟ على السكون. الفعل المضارع يقف فين؟ عند الباء، صح؟ يكتب اخره باء، اشوف كده يكتبنا ما ينفعش احط اي حاجة، هو بيبقى مبني على السكون، خلاص؟ ونفس الحكاية في نون الايه؟ توكيد الثقيلة او الخفيفة مبني على الفتح، لا يسجنان، لا يسجنان لا هو اخره ايه يسجن صح والنون التقيله بعديه لا يسجنن يبقى النون عليها ايه اخر حاجه في الفعل فتحه تفضل فتحه كده على طول قلم هو متصل بالايه بالنون التقيله دي اه دي الحالتين دول في المضارع بس اه هي الحالتين دول بس اتصلوا بالنونين خلاص يبقى احنا كده عرفنا النهارده ملخص الموضوع ان العلامة الاصلية للاعراب بالرفع هي الايه الضم وان في اربع حاجات بيرفعوا بالضم ايه هما الاسم المفرد يعني ما هوش مثنى ولا جمع ولا ايه اسم من الاسماء الخمسة وحاجة تانية جمع التكسير وعرفنا ايه هي جمع التكسير بعرف اجيب جمع التكسير ازاي تمام والحاجة التالتة ايه جمع المؤنث السالم اللي هو بحط له الف وتاء على المفرد تمام رابع حاجة ايه الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره ايه شيء شيء ده اللي هو ايه الف الاثنين او واو الجماعة او ياء المخاطبة وفي الحالة دي الفعل المضارع بيرفع بايه ثبوت النون طيب والحالة التانية انه يتصل باخره ايه نون التوكيد الثقيلة او الايه او الخفيفة وفي الحالة دي يكون الفعل المضارع ماله مبني على الفتح والحالة الاخيرة ان يتصل بالايه باخره ايه نون النسبة وفي الحالة دي يكون مبني على ايه مبني على السكون خلاص عرفنا القصة سهلة ولا في حاجة صعبة نعم الحمد لله ايش الحالة الرابعة اللي هو اللي قلنا المعرب مصوب ايه المنصوب بالفتحة ده؟ جمع المؤنث السالم بعديها الحالة الرابعة بعديها جمع المؤنث السالم الفعل المضارع الفعل المضارع ما هو أربع حاجات ما هو قالهم في المتن لو أنت بصيت في المتن هيقول لك عليها أول حاجة الإيه؟ الاسم المفرد تاني حاجة جمع التكسير تاني حاجة جمع المؤنث السالم وبعد كده الفعل المضارع تمام؟ طيب نقول تمرين خفيف كده للخمس دقايق وبعد كده نصلي ونشوف الصلاة إن شاء الله إيه طيب التمرين بين المرفوعات بالضمة وأنواعها مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما تكون الضمة فيه مقدرة وسبب تقديرها أو سبب أبين سبب تقديرها من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية قالت أعرابية لرجل فين الاسم المرفوع هنا أو الحاجة المرفوعة يعني بلاش اسم اللي ممكن يكون الفعل مرفوع قالت أعرابية لرجل فين المرفوع أعرابية الأعرابية ده نوع ايه اسم مفرد صح طيب يبقى ده ايه اعرابه ايه بقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايه ضمة الظاهرة واضحة الضمة واضحة ايه صح بنطق أعرابية طيب ما لك تعطي ولا تعد فين الحاجات المرفوعة هنا تعطي ده فعل مضارع وتعد فعل مضارع برضه طيب فعل المضارع الاولاني دوت مرفوع بالضمه الضمه واضحه الضمه ايه مقدره ليه اخره ايه وليه ديت تقيله الضمه لو حطيتها عليها تبقى تقيله يبقى تعطي ما اقولش تعطيه تبقى تقيله شويه صح طيب ولا تعد تعد دي ايه فعل مضارع برضه ولا فعل ماضي فعل مضارع طيب مرفوع وعلامه رفعه ايه الضمة واضحة هي ظاهرة صح؟ طيب قال ما لك والوعد دي فيها حاجة مرفوعة؟ يعني مش مشكلة حتى لو فيها مرفوعة مش هنقولها يعني طيب قالت ينفسح به البصر دي فيها حاجتين مرفوعتين ولا ثلاثة ولا ما فيهاش خالص ينفسح ده فعل ايه مضارع مرفوع بايه علامته الضمة الظاهرة واضحة ايه طيب البصر ده يعربه ايه الاول فاعل البصر هو اللي بينفسح صح ولا ايه اللي بينفسح البصر يبقى يعربه ايه فاعل ومرفوع بضمة برضو ظاهرة واضحة ايه خلاص طيب وينتشر فيه الامل زيها بالظبط برضو ينتشر الامل نفس الحكاية طيب عليكم السلام عليكم وتطيب بذكره النفوس نفس الكلام تطيب والنفوس ويرخى به العيش نفس الكلام بس يرخى يبقى ايه ايوه مرفوع وعلامه الضمه ايه مقدره ليه بقى يرخى الالف ده يتعذر عليه الكلام. طيب صار ان كان صعب ان شاء الله وعلى كان نكمل الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.